رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. يا ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالأعتاب معترفا لعديم الذنب مقترفا كنت بالأعتاب معترفا لعديم الذنب مقترفا من بحار الفضل معترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم. ما سرى ركب إلى الحرم ما سرى ركب إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. وعلى وعلى أتباع الحكماء برسول الله والبدوي برسول الله